بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فإن لم تعلموا آباءهم والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ولا يأتون البأس إلا

وَإِنَّ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وكان أمر الله مفعولا وحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات

ولا أن جناح عليهم قل لأزواجك وبناتك وقالوا ربنا وكان عند الله وجيها. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان الله غفورا.